ربي سبحانه وتعالى يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما. لماذا لا أتوب؟ وربي يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لماذا يا أخواني أسيف التوبة؟ أنا والمقصرين أمثالي. وربي يقول نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لماذا لا أتوب؟ أنا والمقصرين أمثالي. وربي سبحانه وتعالى يرهبني أنا والمسيفين ويقول وأن بعد هذه الآية وأن عذابي هو العذاب الأليم. أخواني شيء عجيب أن يسيف أنا والمقصرين أمثالي بالتوبة مع أننا نقرأ سورة غافر أو قرأنا سورة غافر مرات ومرات ولم تحسسنا الهمم ولم تحركنا ما فيها من آيات عجيبة. الآية 7 و8 و9 من سورة غافر والله يا أخوان لو قرأناها بتمعن وتدبر لما سيفنا بالتوبة. أمر عجيب. انظر لهذه الآيات ثم أسأل نفسي والمقصرين أمثالي أي قلوب نحمل وأي قلوب أي قلب قاسي نحمل يا أخوان. القضية لما تشوف وش في الآيات هذه من نعيم وفوز عظيم للتائب تتعجب كيف أنا وأنفالي نتردد عن التوبة. انظر لهذه الآيات. ربي سبحانه وتعالى يقول في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فانظر إلى الشاهد. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب النار. اغفر للذين تابوا هذه واحدة. وقهم عذاب الجحيم عفوا وقهم عذاب الجحيم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم هذه الثانية. أما الثالثة ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ثالث دعوة من الملائكة الذين يحملون العرش. الرابعة ومن فتح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية إذا أدخل التائب جنات عدن نظر إلى أمه أو أبيه فلم يجدهم قال ربي أين أمي؟ قال هم في جنة دونك ارفعهم ارفعوه في أبيه وارفعوا أبيه درجة ليكون عنده في جنات عدن. ثم ينظر إلى أمه فيشفع فيها فيشفع وينظر ثم يبحث عن أبنائه وزوجته فيشفع فيهم جميعا. فأي عمل يعني أي بر لأبوك وأمك أكبر من أنك تتوب فيرفعهم ربي بسبب توبتك جرى إلى جنات عدن. أي بر؟ ما في بر أعظم من كذلك. لكن يا أخوان السؤال لماذا أنا والمقصرين أمثالي نقرأ هذه الآيات نقرأ الصفر الملائكة الذين يحملون العرش لنا نحن المقصرين استغفارهم ودعوتهم أن نبعد عن عذاب الجحيم ودعوتهم لنا أن ودعوتهم لنا بأن ندخل في جنات عدن ثم يرفع درجة يرفع لنا يرفع ربي يشفعنا ربي في والدينا وأزواجنا وذرياتنا ومع ذلك نتردد نسوف بالتوبة. إذا لابد أن يكون هناك سبب ليش أنا وأمثالي نسوف بالتوبة. ثم أكمل هذه الآيات أو دعوة الملائكة الذين يحملون العرش للتائب وقهم السيئات. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. يعني وقهم السيئات بدل جميع سيئات حسنات، ومن يبدل جميع سيئات حسنات فقد رحمه ربي ورضي عنه. ثم لختم هذه الآية ربي يقول وذلك الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم، أنك تفوز بهذه الخمس دعوات من الملائكة الذين يحملون العرش يدعون لك من أول ما تتوب إلى أن تقوم الساعة أن يغفر الله لك ويقيك عذاب الجحيم ويدخلك جنات عدن ويشفعك في والديك وزوجتك وأبنائك ويقيك السيئات. وهذا كله عند ربي هو الفوز العظيم بأمره سبحانه وتعالى. أخواني، إذن لماذا أنا والمقصرين أنثالي نسوف للتوبة؟ ليش؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. أخواني، سؤال أبحث له عن إجابة، لماذا أنا والمقصرين أمثالي نسوف بالتوبة؟ واحد من إذا قال له، إذا جاء واحد قال لي خالد اتق الله أنت راعي غيبة، أو أن تصلي الفجر ضحى، أو أنت صاحب نميمة أو كذب أو أي مشاكل أي ذنوب أخرى، أو أنت لا تحافظ على الصلوات، أقول أرد عليه على طول جزاك الله خير، ادعنا بالهداية، ادعنا بالهداية، الله يعيننا على التوبة. وهي كلمات لم تغادر اللسان، لم تصل إلى القلب. إذن يا أخواني، لماذا أنا والمقصرون أمثالي نسمع من كلام ربي سبحانه وتعالى لي وأمثالي في سورة الزمر، حيث يقول سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظروا اللي ربي يخاطبني أنا والمقصرين أمثالي ويقول قل يا عبادي، لم يقل قل للمذنبين، قل للمجرمين، قل للعصاة، قل لا، قل يا عبادي. تكلمت مع أحد الإخوة في مدرسة من المدارس، فبعد يومين أو ثلاثة كلمني بالتليفون، قال لي أنا أبغى أتوب بعد ما سمعت قصة الشاب الذي شم رائحة الجنة وهو ما زال في حالة المستشفى العسكري بالرياض، فأنا بتوب. قلت له طيب، قال بس أنا دكتور عندي ذنوب كثيرة. قلت ما هي؟ قال أنا صاحب لواط وأتعاطى الحشيش وأدخن وأروج للحشيش وأروج لأفلام الجنسية الاسطوانات وغيرها. أنا أستحي أن أقولها، أنا مع السحر لكني أمرت. هل لي بتوبة؟ اسمع لك توبة اليوم الاثنين، كان اليوم الأربعاء، فاتفقت أنا وياه جيت يوم الأربعاء، فكتبت له ورقة حطيت فيها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، زرفتها قلت هذه رسالة من ربي إليك أقرأها. فقرأها، نظرها كذا، قال ربي يسميني أنا العاصي المجرم، قل يا عبادي، ما قال لي المجرم؟ فقبلها ثم قال يا دكتور أنا الآن بجيب لك الاسطوانات وبكسرها، أنا الآن بجيب لك الديسكات وبكسرها، أنا بجيب لك الكمبيوتر، أبا أتوب وبأنتظم في الصلاة ولن أترك فرضا واحدا، سوف أتعاون معك بقدر الإمكان في الدعوة، سوف أعينك بقدر الإمكان، أعطيك كل مسببات مشاكل عند الشباب لعلي أكفر بعض ذنوبي. المهم هذا الرجل الآن له ثلاثة أشهر نادر أنه يترك صلاة واحدة في غير المسجد. ليه؟ أنه قرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كم منا يا أخوان قرأ هذه الآية وبكى عندها ووقف تذكر ذوبه أمر عجيب. زادان الهندي مر عليه عبد الله بن مسعود. وزادان الهندي هذا رحمه الله كان مطربا، فمر عليه عبد الله بن مسعود وقال له: يا ابن لو رأت القرآن أكنت أنت من أنت يا زادان؟ ثم تركه. زادان عقب ما راح عبد الله بن مسعود قال له، طبعا عبد الله بن مسعود هذا مطرب، زادان مطرب ما يعرف منه عبد الله بن مسعود، فقال لي جدًا من هو هذا الذي مسك؟ قال له: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. قال له: عبد الله بن مسعود مسكني هذا كلام؟ قال نعم. فذهب إلى عبد الله بن مسعود الحجة قال له: ماذا قلت؟ قال: قلت يا زادان لو قرأت القرآن كنت أنت من أنت يا زادان. ما الذي عمدان؟ فذكر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فذهب واغتسل كما أهل الحديث والفضل، وأصبح من أكبر أئمة أو أكبر المحدثين في تاريخ العالم الإسلامي. ليه؟ لأنه تذكر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أما قصة القعنبي فهي قصة عجيبة. القعنبي هذا كان فاسقا يلبس إزارا أحمرا وهو مدمن المر، لديه خمارة، في ذات يوم لم يأتيه أحد، ورأى أحد المحدثين عنده زحمة، فقال اللي جنبه قال: هذا وش عنده؟ عنده زحمة هذا. قال: هذا يحدث بحديث الرسول. قال لا أخي محدث مالا سوف. قال: يروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحق القعنبي وهو سكران قال: حدثني. هذا هو شعبة بن الحجاج رحمه الله. قال له القعنبي: حدثني يا شعبة. قال: لا أحدثك وأنت هكذا سكران. فأخرج سكين عليه القعنبي وقال: حدثني أو قتلتك. فقال له الشعبة بن الحجاج قال شعبة بن الحجاج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. فوقعت السكين من يد القعنبي وذهب إلى أمه وأبدل غير الوزار حقه الأحمر واغتسل واستأذنها وذهب إلى مالك في المدينة ودرس عليه إلى أن أصبح محدثا من محدثين الأمة العظام الذين غير الله بهم، نفع الله بهم الأمة والعلم. لماذا هذا؟ ليه؟ تخيل: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إخواني، كم من مثل الله علينا سمع هذا الحديث: إذا لم تستحي ما تشاء. أقول لكم قصة عجيبة حقيقية تتردد. يرويها لي أب، هذا الأب يقول: ابني في ثانية ثانوي جاني قلبي سيارة، قلت له يعني تعذرت منه منهم ألح علي، فقلت له خلاص أشتري السيارة بشرط إنك تحافظ على السماوات، اثنين إنك ما تصحب فيها ولا تسوي فيها، إنك تدي أخواتك وأمك إذا بغوا تديهم لشيء بتديهم جارب، أربعة إنك ما تعطاني، يا خلاص أبد على خشمي. المهم ذهب اشترينا السيارة الأسبوع الأول والثاني انضبط. في الأسبوع الثالث يقول بقى ما عاد يودي هلا ولا أعرف ولا منك. الأسبوع الرابع أنا كنت واقف عند إشارة من إشارة الرياض، وإذا بي أرى معه المحارمية ولا ما هي من محارمنا. المهم مشواري رجعت وجدته في الحق مع هذه المرأة، فتحت عليه الباب باب الملحق فوجدته جالس مع المرأة ذي، تكلمت عليه وضربته كذا، قال لي: أنا حر أسوي اللي أبي. شلون حر تسوي اللي تبيه في بيتي؟ كان حر. المهم تضايقت جيت بطلعهم شريت انا وياها يطلع هو وياها. المهم في الاخير طلعوا. رجعت بعد ثلاثة ايام بعد هذه الحادثة رجعت من صلاة المغرب وافتح الملحق وانا افتح الملحق واطلع بالملحق واجده يثني بالبنت في الملحق وامامي ولا تغير. تعجبت نهرته وهاوشته وتكلمت عليه قال انا حر اسوي اللي ابي في بيتي تزني البنت قدامي. المهم جاني قال شو تسوي هذا ولدي اشتريت له السيارة ووعدني بها وعاد ثم الآن ما عاد يصلي ووجدت يعني ووجدت أنه يثني لبنت أمامي في بيتي ماذا أفعل به؟ قلت له أنصحه كثر له النصح. المهم راح وكلم جماعة وكلم ناس وكلم من هنا بعد أسبوع 10 أيام جاني قال ما في فائدة ما زال الولد كل ما خطي 3 أيام لقيت جاب البنت يزنيها في بيتي في الملحق وعليه مني. المهم كنت نصيحة ثانية ارسل له رسل ارسل له ناس من عمه ولا أحد يحبه ولا قدره قال بحاول حاول فيه ما في فائدة. جاب يطرده الرجال يعني ما قدر يطرده قال انا حر. المهم ما دريت الا جاني بالليل مستعجل في حوالي الساعة 10 بالليل ولا اقل او اكثر جايني بسرعة ويقول طق على الباب طلعت قال يا دكتور للأسف سويت قال كبيت عليه وعليها جاز حرقتهم في الملحق تسويها الحين. قلت له ليش؟ قال انا ما ابغى احرقهم لكن غصب علي نصحتهم ونصحتهم لكن لم يستحي ابني فعصاني امامي. اخواني كم منا ذاك الابن ولكن ليس مع ابيه مع ربه. كم منا يا اخوان من يعصي ربه في ملكه وامام عينه وبنعمة من نعم الله. ربي يفتح هذا اللسان نعمة أنعمها الله علي ولكني أعصاه بها في غيبة أو نميمة أو كذب وأم عينه وفي ملكه. هل أستطيع أن أبعد عن ربي أو أستطيع أن أخرج خارج ملكه؟ لا أستطيع. إخواني لو واحد مننا اشترى لي بيت وفرط علي قال لي يا ابو محمد هذا البيت اشتريناه لك مليون ريال لكن واحد اثنين ثلاثة لا تسويها. اذا انا سويت كلامه اصبح رجل يعني قد اسمى لئيم او حقير او ما عندي يعني مروءة تجي يطمني فرط علي بشروط معينة وكلها في صالح هذه الاشياء وعصاه. فكيف يا اخواني نحن نعصي ربي امام عينه لا نستحي؟ فعلا لما قال صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. اذا لم تستحي ربك فاعصه. فعلا يا اخوان احنا نعصاه امامه وامام عينيه. كم منا يا اخوان اذا جاء يذنب استحى من ربه وقف عن ذنبه. الواحد منا إذا دخل عليه أبوه وهو مد رجليه يرفع رجليه. بل بعض المدخنين وبعض المدخنين إذا أبوه دخل وهو يدخن يبي يطفي السيجارة. ليش؟ قال الاحترام للوالد. وين احترام ربي والهيبة منه وأنا أذنب أمامها الذنب تلو الذنب شيء عظيم. إذا يا أخوان فعلا نحن ونحن نذنب نستحي من الله. فوالله لو استحينا من الله ما أذنبنا. وصدق صلى الله عليه وسلم حين قال إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. إذا لم تستحي من رب لا إله إلا هو. أخواني لماذا لا أتوب أنا والمقصرين أمثالي، أو لماذا أسوف بالتوبة أنا والمقصرين أمثالي، وربي سبحانه وتعالى يناديني في صورة عظيمة بآية عظيمة. انظروا إلى النداء العجيب، وأتعجب من قلبي وقسوة قلبي والآخرين، حيث يقول ربي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. انظروا، ألم يأن للذين آمنوا، من أنا؟ المقصر الذين آمنوا، ثم العاصي الذي لا يصلي، أو الزاني الذين آمنوا، أن تخشع قلوبهم. يعني إطراء عجيب، رفع معنوية عجيبة. الآن بعض الناس إذا جاء يعني زي ما الآن بالضبط يجيك أبوك أو مدرسك أو رئيسك في العمل، أنا يجيك أبوك يقول لك يا ولدي اتق الله وصل، أو يجيك ينهرك يا يتكلم عليك يا الفاضل، أنت ما تصلي أنت ما فيك خير، فرق. لأنه يقول لك يا ولدي فكر قلبك، فانظر يا ربي كيف خاطبني المقصرين أمثالي. قل الذين آمنوا في الأول، في الأول قال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا بالذنوب، ومن شدة إسرافهم قمطوا من رحمة الله، زنا لا تزن، ولكن قال قل يا عبادي، ما قال قل للعاصين يا أيها العاصين يا أيها المذنبين يا أيها المجرمين، لا، قل يا عبادي. قل لك أبوك يقول لك يا ولدي، ولا المدرس يقول لك وانا أبوك وانا أخوك، لازم تذاكر ولازم، غير لما يقول يجيك معصر يطبك يقول لك. انظر لتلطف ربي سبحانه وتعالى مع خلقه، لكن أين أصحاب القلوب الرقيقة؟ ومع ذلك نسوف للتوبة. ربي سبحانه وتعالى يقول ألم يأني للذين آمنوا، يعني متى أن ترجع؟ كم منا يا أخوان قرأ هذه الآية وبكى ووقف وقال إلى متى وأنا في معاصي، وإلى متى وأنا في ذنوبي، وإلى متى وإلى متى وإلى متى وإلى متى، ومتى أوقف؟ ربي سبحانه وتعالى يقول متى تتوب؟ ما بعد الوقت. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ هذه الآية سمعها قاطع طريق حرامي صعد على الطريق، على لم يجد في الطريق أحد يسرقه، فصعد على أهل البيوت ليسرقه في آخر الليل، وعندما وضعه اليمنى أو اليسرى أحد البيت في داخل البيت والأخرى في خارج البيت وهو جالسا على الجدار، سمع صاحب البيت يقرأ يقوم الليل ويقرأ بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وقال على طول وقعت في قلبه، فقال بلاءً، ونزل من جداره، صعد الجدار سارقا ونزل من الجدار تائبا إلى الله متعبدا، ثم ذهب والتزم العلم وأصبح فقيها من فقهاء الأمة. هذا هو الفضيل بن عياض. إخواني، هذه القصة وغيرها، هذه الآيات، أسأل نفسي والمقصرين عن هالي ليه ما سجلين، ليه أسمع هذه الآية أو الآية اللي قبلها أو الآية أو استغفار الملائكة، خمس دعوات من الملائكة الذين يحملون العرش للتائب. أعظم بر لوالدي أن أمي أو أبوي ترفع في الدنيا درجات العلا. يعني لما أنا التائب، لما يجي التائب في جنات عدن ويبحث عن أمه كما قلت لكم تفسير ابن كثير ووافقه عليه كثير المفسرين، قال يأتي يوم القيامة عندما يدخل التائب جنات عدن ينظر إلى أمه وأبيه فلا يجده، ويقول ربي أين أمي، فيقول هي في درجة أقل منك، فيقول ربي ارفعهم درجات، فيرفعهم فيأتي في جنته. أي بر للوالدين. ثم يكون هذا أمري أشياء يا أخوان، إذن القضية لماذا لا أتوب؟ إذا لابد أن يكون هناك سبب في تسويف التوبة، لابد. مو معقولة كل اللي إحنا سمعناه من الآيات والنداء والنداء أو في سيارة سماع أغنية أو أو أو أو أو أي سبب من الأسباب، أو أن يموت بعد صلاة الفجر، أو يموت في صلاة الفجر، أو يموت في الحرم، أو يموت في مكان على لا إله إلا الله. انظروا لهذا الحديث العجيب، حديث عجيب، ولكن لمن هذا الحديث؟ لصاحب القلب المؤمن الذي يسمع. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم فتسجد نفسه؟ كم منا يا أخوان يسمع هذه الآية فيجعل يتسجد نفسه؟ تعال ربي يناديني يقول متى بأترك الغيبة، متى بأترك النظر المحرم، متى بأترك قطيعة والدي، متى بأترك تفويت صلاة الفجر ما أصليها إلا ضحى. ولعلكم سمعتم قصتي التي رأيت في سنتكون شريط لي اسمه القلب السليم، عن الرجل الذي لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله، وقال لولده يا ولدي ما أقدر على لا إله إلا الله لأنها ما أعرف الكلمات لكني لا أستطيع، ومات وهو يقول لا أستطيع. ذنبه الوحيد أن يقول ابنه أنه كان يصلي الفجر ضحى، ما كان يصلي في الجماعة. إخواني إلى متى ونحن في هذا التفسير وهذا التقصير بين غيبة ونميمة وتقصير الصلاة وعدم خشوع؟ متى نوقف؟ متى؟ ليش؟ أنا نريد أن نكون مع محمد صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى هذه حديثه صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث العجيب. ولكن أين المسنرين؟ ليه أنا إذا سمعت هذا الحديث أرجع وأذنب، أرجع وأصر على معصيته؟ رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا كيف استعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبض عليه. هذاك راح يحج وهو يطوف في طواف الوداع خرجت روحه، الآخر كما قلت لكم في مسجد في صلاة الفجر، الآخر عند باب المسجد بعد صلاة الفجر، الرابع وهو في خارج من صلاة التراويح خدم عند الإشارة، جاء واحد أرسل له ربي واحد يذكره أنت يا أخي تركت بتموت، قل أشهد لا إله إلا الله، جاء واقف السيارة، والله واقف عجيب، حنا تعجبنا، جاءنا من آخر السيارات قال يا أخي أنت بتموت اقعد يتشهد، فجلس على الرصيف ولا رد عليه، ما قال لك معنى واجب، كان يقول نظر السيارة قال يا أخي عدمت سيارتي الله يهديك، إلا لكن هذاك من وراء من سيارة خلفية قال له يا أخي أنت راكب تموت اقعد يتشهد، فجلس لا إراديا وتشهد أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم مات. عجيبة. بعد ثلاثة أيام وحاول أنا وثلاثة وأربعة من الأخوان أن نلقن الشهادة لشاب قطع الإشارة كما قلت لكم في أول كلمة، مع ذلك لم يقولها. ليه؟ لأن رأينا في سيارته بعض الأشرطة والحجاب. لا يمكن. نظرت لهذا الحديث من منا ذرف دمعة أو توسل إلى الله وهو يقرأه يا رب وفقني استعملني على هذا الأمر. انظروا له، حديث عظيم. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه بعمل صالح ثم يقبضه عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخواني أرجع وأقول ليش أنا أسوف التوبات؟ كل هذا الخير وكل هذه الآيات اللي تلوتها عليكم و85 آية في كتاب الله تدعوني أنا والمقصرين أمثالي للتوبة ولا أتوب، ليش؟ ما أبغى أكون مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما أبغى أكون في الجنة؟ ليش ما أتوب؟ سبب واحد يا أخواني يجعلني أنا والمقصرين أمثالي ننسى التوبة أو نسوف التوبة. بل يا أخوان نسيت أنا والمقصرين أمثالي آية من كتاب الله، آية عظيمة. ربي سبحانه وتعالى، ويا أخوان يعلم الله إن يمكن أن أقرأها مئات المرات أو قرأتها مئات المرات، ولكن هل وقفت عندها وتفكرت؟ هل دمعت؟ هل تنهدت؟ يا رب كف لساني عن الغيبة أو غض بصري أو أعني على تسديد ديوني لأن ظالم الناس فيها ما أخذهم ولا سدد لهم ثنية لما سدد أو أي أو احفظ فرجي أو أعني على صلاة الفجر. كملنا يا أخوان وقف عند هذه الآية. السبب يا أخوان أننا نسينا هذه الآية أو تنسيناها لأنها أمر يعني ما أدري ولي ليش لأننا نسينا الأمر اللي اسمعوا لهذه الآية ثم بعد أن أتلوها ليسأل كل واحد منا هل فعلا أنا قد وقفت عندها وسألت نفسي ليش أنا مسوف في هذا الأمر ليش أنا نسيت هذا الأمر. اسمعوا ربي سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت حقيقة كلنا نتفق عليها كل نفس ذائقة الموت ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت هذه الكافر والمسلم يتفقون لكن شوف اللي بعدها وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أخواني بالله عليكم لو إني أنا والمقصرين أمثالي متيقن إني باء يوفى أجري يوم القيامة هو حاسب هل أذنبت هل ذنيت هل عقيت والدي أو والدتي أو عقيت أخي أو أخوي أو ظلمت زوجتي أو ظلمت من ظلمت فرقت صلاة الفجر أو فرقت أيضا. والله يا أخوان السبب أن يقيني في هذه الآية أو في هذه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. انظروا الواحد كنت ألقي هذه الكلمة أقول هذه الآية في مؤسسة حكومية للمؤسسات وهذه المؤسسات الدوام عندهم بالبطاقة يعني إذا ثمان بالضبط يجب أن ندخل بطاقة ثمان إلا دقيقة ثمان دقيقة اعتبروا ساعة راحت منك يعتبر تجمع عليك إذا أخذت ست ساعات يعني معنى أنه يوم كامل راح عليك. يا أخواني يقول لي مدير شؤون الموظفين يا دكتور والله يا أخي لو أننا متيقنين بأننا سوف نحاسب كما أتيقن أو يتيقن الموظفين اللي عندي أما ودي أنك تجي الساعة 8 إلى 10 8 إلى 5 وتجد الأمة يعني عجيبة يتزاحمون على البطاقة يحطها لأنه يخاف أن تفوت دقيقة لأنه متيقن أنه بيحاسب عليها. أما أنا والمقصرين مثلا ما أجي أقرأ هذه الآية أمشي يمكن ما أفكر فيها سمعنا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أنا لما في موظف أبي أعرف أن مديري بيقول أنت يا خالد غبت نص ساعة غبت نص ساعة فليس تأخر لكن لو أني المتيقن أني سوف أقف أمام ربي وأسأل متيقن تيقن كبير والله لقلت ذنوبي او يمكن ما اذنبت لو اني متيقن وانا بغتاب اني سوف احاسب او ذكرت هذا هذه الايه وتذكرت الموت ما اذنبت وانما توفون اجوركم يوم القيامه النتيجه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون انا واياكم والسامعين من الفائزين في الدنيا والاخره. اخواني تخيل عجيب امر هذه البطاقه هذاك يخاف ليه لانه فيه مدير. اصبحنا يا اخوان للاسف بعضنا يخشى مديره في العمل اكثر من خشيه في الله لذا تلقيه يسرع مسرع يقطع اشارات ليش؟ اخاف انا في دقيقه تفوت يخصمون علي يوم. اذا هو يا اخوان مشكلتي انا ليه اسوي في التوبه؟ لاني لم اتيقن يقينا كاملا وذي وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. طيب ليه انا ماني متيقن؟ انظروا لماذا ختمها ربي عجيبه هذا الخاتمه وجميع الايات يعني يختمها ربي بالمحصله بالسبب اللي أدت إلى هذا الشيء. انظروا ليه أنا نسيت الموت أو ليه أنا سوفت لأني نسيت الموت. طيب ليه أنا نسيت الموت أو تنسيت الموت؟ لسبب واحد ختم الله به هذه الآية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبب نسياني للموت هو انشغالي بهذه الدنيا، وسبب تفويضي بالتوبة هو انشغالي أو هو نسياني للموت. أحد الأخوة في نادي المجزل بسمير بعد ما خلصت قال لي يا أبو محمد عجيب، والله أنا عدو ما قلت هالكلمة، عجيب أمرنا مع هذه الآية. قلت شلون؟ قال أنا عمري 30 سنة ونحضر الدكتوراه، قاعد أفكر بعد 20 سنة صرت 50 أتقاعد ولا ما أتقاعد، ولا شو بسوي، وبصير رئيس قسم ولا منه ولا منه، ولا بصير وش أستاذ كامل ولا لا، وقاعد أفكر فيها. والآن يوم وصلت 50 ورئيس قسم قاعد أفكر بعد 70 إلى صرت 70 شو بصير. عجيب في نظراتنا تخطيطنا، لأن خطط 20 سنة حقنا ولا ندري قد نعيش دقيقة أو دقيقتين. أحد الأخوة ابنه في 3 ثانوي واهتم به وصرف عليه ويدعي ربه وحلت وجابه في 5 6 مدرسين عشان يدخله كلية البترول، ومهتم كل حياته وفكره في ذيك السنة كان هذا الولد يجيب 95-96%. فعلا الولد جاب 95.5، دخل قدم على جامعة البترول وقبل. فاتصل بي بالليل، لا مو بالليل يمكن قبل المغرب بقليل، وقال فلان راح يتكلم على ولده، اعطيته بطاقه وحطيت له حسابه 5000 ريال واشتريت لي سياره، وانا الان مبسوط يوم السبت بيدرس. الكلام هذا يوم الجمعه العصر، يوم الجمعه الساعه 9:30 يعني بعد ما كلمني 3 ساعات اتصل بي اخوه قال ابو محمد ترى ان شاء الله بنصلي على ولد اخوي بكره صلاه الظهر. في اللي صار قال صدم على طريق المنطقه الشرقيه وانقلب ومات. اخي انت تخطط عشان ولدك يدخل، لا باس من التخطيط، لكن لا تنسى احنا نخطط لمن؟ للدنيا، لكن من منا يا اخواني يخطط للاخره؟ فانا ما اقول نقعد وننام، لا بالعكس، نحن نريد ان نكون أطباء أقوياء، مهندسين أقوياء، معلمين أقوياء، أساتذة جامعة أقوياء، لكن لا ننسى نصيبنا الأهم من الآخرة. للأسف يا أخوان إحنا الأول الولد أول ما يدخل هو أولى ثانوي نبدأ نفكر له شو يدخل شو ما يدخل، يصير هو أكبر همنا. بل بالعكس بعض المرات من أولى ابتدائي يقعد يفكر كيف يدخله أي كلية وأي منه، لكن من منا يفكر في دخول نفسه للفردوس الأعلى كيف يدخلها. أنت قد تفكر في شيء دنيوي قد تموت ما وصلت إليه. أحد زملائنا الأوائل علينا في الكلية حريص على أن يكون الأول، وحريص وحريص وحريص وحريص وحريص، جينا ناخذ نتائج هذه في القاهرة والله ما أخذ الثاني أو الثالث، نديره ما لقيناه. صلنا من ذلك اتصلنا به وكان فرح وحاط الخطط، اتصلنا رحنا لأمه وإذا في البيت معتم وصار، قالوا مات البارح ما أخذ النتيجة. أخي قد تخطط للدنيا بأمال، لكن لا بأس تخطط للدنيا بأمال، خلك قوي، خلك تاجر قوي، خل عندك البلايين لتنفع بها نفسك في الآخرة، ليس لتدمر بها نفسك في الدنيا. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث لا أذكر لكن أقول لكم فيما معناه قال قليلا أهل الجنة من الأغنياء إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني اللي تصدق ويكثر الصدقات، وإلا الأغنياء هم أقل أهل الجنة. يعني أن يدخل أكثر من يدخل الجنة الفقراء، والأغنياء قليلا دخولهم، إلا من يعني يوظف أمواله الطائلة هذه في طاعة الله في الصدقات والعبادة. وأنا إذا كنت تجمعها للآخر، أو أنا عشان أطلع جراح قلب عشان بس يقال إني جراح قلب بس للدنيا، فأنا آخر هذا الحظ وأموت وتنتهي القضية، وقد أموت قبل ما أصل هدفي. ولكن يا أخوان من منا يكون هدفه الفردوس الأعلى؟ الصحابة رضوان الله عليهم كان هدفهم الفردوس الأعلى، وكان هدفهم الآخرة، فلذا أبو بكر رضي الله عنه التاجر لم يترك الآخرة. عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، ما حد قال إنهم بس يتعبدون، لا، من أكبر التجار. بن عمر، أبو بكر وعمر في الخلافة كانوا يديرون أمم، ولكن لم ينصوا نصيبهم من الآخرة، كان همهم الآخرة. فلذا إيش كانت النتيجة؟ جاءتهم الدنيا عبدة تحت أقدامهم، أخرجوها من قلوبهم فيسترها الله على أيديهم. ولكن للأسف يا أخوان، حال أمة الإسلام في هذه الأيام أن الدنيا أشربت القلوب، تشربت بها القلوب فعصيت على الأيدي. وترون الواحد اليوم، أنا أبحث، يمكن واحد مع ثانوية عامة وجامعة لا يجد وظيفة، وواحد يبحث عن عمل لا يجد عمل، والواحد عنده من راتبة تتخاف 10,000 20,000 وفي آخر الشهر يتسلق يديه. سبب ماذا؟ سبب أننا أشربنا قلوبنا الدنيا في قلوبنا فعصت على أيدينا وتكالبت علينا الأمم كما ترون. والسبب أننا اتجهنا إلى الدنيا، إلى الماديات، وأنهينا ونسينا رب المادة ورب العباد سبحانه وتعالى. أخواني، هذه الآية عجيبة، لكن يجيني واحد يقول لكن كيف نسينا؟ معقول احنا نسينا الموت؟ نعم يا اخوان، نسينا الموت. وعندي 5 أسئلة اثبت بأننا نسينا الموت. اخوان، منا من واحد اذا، وهذه الاسئلة كل واحد له درجتين، كل سؤال له درجتين، ولي 4 سنين او 3 سنين وانا القيها، يمكن ما في واحد اخذ اكثر من 2/10. اذا يا اخوان، السبب اننا نسينا الموت، فسيفنا بالتوبة. الاسئلة 5، اول سؤال هو من منا يا اخوان اذا جاء يلبس ثوبه الابيض او قميصه الابيض بكى او تباكى لانه تذكر الكفن، ثم يفك راسه وقال يا ربي تذكر ذنوبه، يا رب كف بصري عما حرمت، يا رب غض بصري عما حرمت، او كف لسان على ما يغضبك، تذكر انه صاحب غيبه او نميمه، او تذكر ذنبه او ذنوبه فبكى او تباكى او تنهد يا رب تب علي قبل أن أصل إلى هذا الكفن. السؤال الثاني، كم حنا يا أخي قبل ما أصل الثاني نفتخ نخلع نلبس نفتخ ثياب من نبرة، يمكن لا على الأقل 15 مرة في اليوم. كم منا يا أخوان تذكر الكفن فيها مرة واحدة، بكى أو تباكى أو ثاب مرة واحدة في الخلع واللبس؟ لترون قديش حنا ناسين فعلا الموت. السؤال الثاني، كم منا يا أخوان إذا الواحد خلع ملابسه ورأى نفسه العريانة تذكر ذاك الموقف الذي هو ممدد على خشبة، والمقص يجي يقص الثوب من النص، ثم يخلص من المقص يقص الثوب يقص الهليلة ثم يقص السروال، سيرى لكن المشهد هو ممدد على خشبة، وهذا اللي هو فيه الآن واقف. كم منا تذكر ذاك الحال وقال يا رب لا توصلني على هذا الحال، وتوصلني إلى الغسل، أن أغسل وأنا لم أتب، وأنا لم وأنا ما زلت في معصيتي ثم أتذكر. كم يا أخوان منا واحد يخلع ملابسه ويرى جسمه في اليوم المرة مرتين 3 4 عند الاستحمام وقبل الاستحمام، من منا يبكي يدمع دمعة واحدة، أو يتنهد، أو يضيق صدره، أو يناجي ربه يا رب تب علي لا توصلني لهذا الموقف إلا وقد تبت علي ويتذكر. كلنا يا أخوان نذكر ذنوبنا، لكن من منا يجدد التوبة تلو التوبة. الشيء الثالث أو السؤال الثالث، من منا يا أخوان إذا راح في مسجد المساجد والإمام قال الصلاة على رجلين وامرأة، ناظر فيهم الشيء، تقدم ثم نظر ثم فكر في ذنوبه وسكراته يا رب لا توصلني لهذا الموقف إلا وقد تبت علي مثلا، وهو راجع تأخذ ثواني إلى مكانه، يعني أنا نظرتهم كذا، أو إذا كنت أنا في الصفوف الأخيرة تخيلت أني أراهم ثم انزلت دمعة، أو تباكيت، أو تنهيته من الصدر وأخلصت التوبة إني يا رب آخر علمي بالغيبة أو بالنميمة أو بالكذب أو بالزنا أو باللواط أو بأي ذنب من الذنوب التي أنا أرتكبها أو مداوم عليها أو بالخمر، هذه اللحظة يا رب لا توصلني لهالموت لهالموقف إلا وقد تبت علي. كم منا ذات الرجل يا أخوان، ولكن يعلم الله حالنا. بعدين نرجع نقول لا احنا ما نسينا الموت. نعم يا أخوان نسينا الموت، لأنني لو سألت الموجودين أمامي وسألت نفسي لوجدت أن النادر قليلا منهم من يصبح الموت أكبر همهم. الرابع، إذا طلعت من المسجد وتروحون للمقبرة، ركبت 4 أو 3 أشخاص في سيارة دخلت المقبرة، كم منا يا أخوان بالله عليكم إذا دخل المقبرة ارتفع شعر جلده وتحرك جلده، بل تحرك شعر رأسه، لأن سقطت عينه على قبر من القبور، ثم قال يا رب لا توصلني لهالمكان لهالقبر إلا وقد تبت علي توبة النصوحة. يا رب أعني على أن أغض بصري عما حرم، يا رب أعني على كف لساني عن الغيبة والنميمة، يا رب أعني على صلاة الفجر، يا رب أبعدني عن التدخين. للأسف يا أخوان حنا ندخل المقبرة ونخرج، يمكن إذا قلنا دعاء الدخول معناها مكتوبة في أغلب المقابر عند الباب، إذا ذكرنا دعاء المقابر دخول المقبرة زين. للأسف يا أخوان حنا ندخل المقبرة ونخرج بشيء عجيب، بل رأيت من بعض الأخوان من يدخن في المقبرة، وسمعت أكثر من مرة من ينكت في المقبرة، يعني ننتظر نعيثي وسنين ينكتون مع بعض، أو يجيك واحد أهلان خالد كيف الحال شلونك، سمعت الأرض الفلانية، احنا في المقبرة من زمان ما شفناك، ويقعد ينكت معك وش أخبار فلان وش أخبار فلان ومن زمان ما شفناك وانت ما ويقعد يسولف، وكأننا قاعدين في على ضفة نهر من الأنهر الدنيا مقبلين فيها، ما يدري احنا جالسين في مقبرة ومقابر وذكر تذكر للموت. فأمر عجيب أمرنا هذا يا أخوان. كملنا ذاك الرجل اللي وهم يقبرون الرجل يروح القبر من القبور الفاضية يناظر فيه يتمعن ويقول يسأل نفسه إلى متى وأنا على هالذنوب أخشى أن يجيني ما يجيني. مرة احنا نقبر أبو ثمين من زمان اسمه عبد الخالق أخلاق كشميري، وبعد ما انتهينا من القبر قلت يا أخوان تعالوا ننظر لهذا القبر، وجدنا فيه حشرات القف اللحد قاعدين، قلت يا أخوان هذا أما أنه جنة أو نار، شفتوا هذه الحشرة الصغيرة قد تكون أكثر من حشرات وقد يكون أكثر من العذاب من هذا، أنت الآن تخاف أن تنزل فيه عشان تخاف أنها تجبي عليك ولا تعضك أو تقرصك، لكن هذا القبر قد يكون حفرة من حفر جهنم بعذابها أو نعمة وروضة من روضات الجنة بنعيمها. فيا أخوان القضية تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى أمور. السؤال الخامس والأخير في سؤالي، كم منا يا أخوان نحن الآن في الشتاء، كم منا يا أخوان إذا دخل في على محل أو رأى نار أو إيجار فيه نار تذكر النار، كان رب نجني من جهنم، نزل دمعة من عينه أو تنهيته أو تباكى انقطع إرساله عن الناس، فكر سرح دقيقة ثانية نصف دقيقة دقيقتين تذكر ذنوبه تاب. إخواني لعلكم كلكم تعرفون الواحد منا بعض المرات يقول يا ولكم الإيجار شوي أبعد عني النار شوي صاليها ذبحني عور خدي ألمني، هذه النار 1 على 70 من نار جهنم. أخواني قضية كم منا إذا رآها خاف، على الأقل دقيقة نصف دقيقة تذكر ذنوبه بكى تباكى تاب. هذه 5 أسئلة ك كم منا إثبات علي أنا والمقصرين أمثالي أني فعلا نسيت الموت، فهو سبب أني أسوف التوبة. ليه أسوف التوبة؟ لماذا لا أتوب؟ لماذا أسوف التوبة؟ لأني فعلا نسيت الموت، فهذا حالي. إخواني السؤال، وتجد بعض الناس عجيبين، يعني عجيب هي تسأله ليه ما تتوب، أو هو معترف يقول لا أنا ماني مستعد ما أبغى موت. ليش؟ قالوا ما إحنا مستعدين. طيب متى ودك تموت؟ والله نفسي يا أخواني مستعد على وزنين قليلة توب. ثاني شاب عمره 19 سنة يسوي له صمام عملية صمام العورقي، دخلنا المستشفى يوم العملية الساعة 5 الفجر، طلع من المستشفى التسويب هرب، التسويب المستشفى قالوا ترى مريضك هرب. قلت لهم خير إن شاء الله، فكيت السماعة. بعد أسبوعين جاني الشاب هذا يدورني، قابلت قال عرفتني، قلت لي أنت اللي هربت؟ قال لي. قلت له ليش هربت؟ قال لأني خفت أموت. قلت له ليش خفت أموت؟ قال لأني مستعد. قلت له متى مستعد؟ قال عشان النفس والهوى والشيطان. سألت السؤال لا إرادي كذا، قلت له طيب متى ودك تموت؟ قال دكتور تضحك علي تريق علي. قلت والله ماني بمزح معك ولا بتريق عليك كما قلت، لكن بسألك هل أنت تضمن نفسك أن تخرج من هذا البعث؟ طيب عشان ما أنزعج خل أسألك سؤال ثاني، متى ودك تستعد عشان يجيك ملك الموت؟ قال مو بيبي. قلت له تضمن لك أنك تموت الآن وأنت على معاصيك، لا تصلي كما تقول ولا تصوم، وهربان لأن لو قلنا لك أن عندك خطورة 2% تموت انحشت، لأنك ما تبي تموت الحين، يمكن تطلع مني وتموت السيارة. لكن اسمع هذه القصة، وهذه مثل آخر لبعضنا المقصرين، نحن المقصرين، يجي تقول لك تقول له تب، يقول كل شيء لا خلاص الحين أتنعم أنبسط، وبعدين بعد 10 سنين أو بعد 2-3 أسبوع أو بعد إذا خلصت الثانوي أو إذا تخرجت من الجامعة أو إذا تزوجت بتوب. ذهبت إلى أحد الأخوة يوم الثلاثاء عصرا أدعوه وهو ما يصلي أنصحه بالصلاة. المهم كلمته حاولت فيه جادلته جادلني، قال يا أبو محمد إذا كان لجادلك موضوع الصلاة انسى الموضوع ما يصلي. يا ابن حلال ما يجوز اتقي الله. قد قال قلت يا ابن حلال قد تموت بكرة ولا بعد بكرة، تموت الآن ما تطلع من المكتب. قال أنا كأني أراه الآن يطق على صدره، أنا الحين عمري 40 سنة وأبوي يوصل 90 وجدي وصل 100، أنا إذا وصلت وقلبي سليم من يتجايكم، أنا إذا وصلت أبو 60 سنة تبت صليت. يا ابن حلال اتق الله ترى يمكن تموت باكر. قال لا تعقدنا بس اترك الموضوع. فعلا تركت الموضوع وطلعت من عنده قبل المغرب يوم الثلاثاء وأنا على حزن. رحت له رحت رحت للرجال، طلعت منه زي ما قلت لكم وانا على مضض وانا على مضض. المهم فقلت له لما طلعت من عنده بحزن شديد لاني ما يعني لما استطع ان اقنعه، طلعت زي ما قلت لكم قبيل المغرب. يوم الاربعاء الساعه 10 مساء اتصل بي احد الزملاء وقال لي ترى بنصلي على ابو فلان بكره صلاه الظهر. هذا ابو فلان انا كنت عنده امس الثلاثاء. قلت شو اللي صار؟ كان راح على طريق المنطقه الشرقيه يوم الاربعاء اليوم العصر اللي هو يوم الاربعاء عصرا انقلبت من السياره ومات. اخواني هذا اراد ان يتوب بعد 20 سنة، اراد 20 سنة ليتوب. فأمهل أمله للطول شديد العقاب 20 ساعة. فما أحد يضمن عمره دقيقة يا أخوان. أحد الأخوة جارنا هذا اللي صلى معنا الفجر مش ناشل الفجر أنا جنبه، وعندما قام الإمام للركعة الثانية سقط متوفيا، ولكن نعم الموتى فقط صلاة الفجر آخر علمه من سبحان ربي الأعلى أو الله أكبر هو خارج. المهم يا أخوان لنتقي الله في قضية الموت، قد تموت الآن الآن، فيجب أن إذا السؤال الذي أطرحه على نفسي هو متى أتوب؟ أنا الآن عرفت ليش متوب، عرفت ما أتوب لأني نسيت الموت فسوفت في التوبة. إذا متى أتوب؟ يجب أن أتوب الآن الآن ولا أسوف في التوبة لأني ما أدري متى أتوب. ربي سبحانه وتعالى يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى أيضا كأنه يحرصني على أن أتوب الآن، الأولى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بغتة، أحد زملائنا تصلي ليلة الخميس ترفع عميد قال بكرة إن شاء الله تغدى عندنا، قلت الساعة 9 اتصل بأخوه قال لي بيصلي على أخوي الساعة صلاة الظهر اليوم، شو اللي صار؟ قال لي بعد صلاة الفجر راح يجيب ذبيحة فجاء واحد عنده إشارة ذاق الإشارة تصلي ما سمعت ما تمتع حتى بعزيمة رايح صلي الفجر طالع. فيا أخوان انظروا لكلام ربي من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة الموت بغتة وأنت أو نحن ما زلنا مفقط نسوفت ونتعذب. أخواني بالله عليكم قصة عجيبة أو بل قصتين عجيبات، في ثانوية فيصل بن فهد في بعد أن ألقيت كلمة من سنتين أخذني طالب عمره 16 سنة قال لي يا دكتور أنا عندي مشكلة لو سمحت أبا أقولها لك، قلت تعال، قال أنا أخذت على جنب قال أنا أمي أبوي مشلول وينام في الدور الأرضي وأمي تنام معه في نفس الغرفة وأخواتي ينامون في الغرفة المقابلة لأمي وأبوي، بالطيب وأنا أنام لوحدي في الدور الأول، بالطيب بعدين قال إذا نام الجميع إذا نام الجميع إذا نام الجميع الساعة 12:30 ما دلت إلا الشغالة دخلت علي في الغرفة فدخلت علي في فراشي فأصبحت تراودني عن نفسي، وإذا هميت أن أثني بها تذكرت إيش؟ تذكرت الموت، فأخذت إن ربي حرمني من حور العين فبردت همتي فطردتها. قصة طويلة لأن فيها مسائل أخرى متعلقة لكني أنا آخذ الشاهد هذا. كم منا بالله عليكم يا أخوان من إذا جاء يذنب تذكر الموت فوقف، كم منا إذا جاء يغتاب تذكرنا بموت الآن فوقف، كم منا إذا جاء يعمل أي ذنب يزني يظلم يهلم يكذب يتأخر عن الصلاة، واحد أذن العشاء انشغل بأي شيء من أمور الدنيا مش يضمن لك أن تكون هذه الصلاة هي آخر صلاة، ولكنك صليتها الساعة 11:12 ومت الساعة 2 بالليل وآخر عمل عملته تأخير صلاة العشاء عن وقتها، أو زي ما يسوي بعض الأخوان يجي من الدوام ويتغدى وينام ويترك صلاة العصر، وربي سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث فيما معناه صحيح من فاتته العصر فقد بتر في ماله وأهله، يعني كان واحد انحرق بيته وانحرق عياله معه راحت جميع أمواله من فاتته صلاة العصر واحدة، فكيف لمن واحد يروح يواجه ربه وهو قد نام عن صلاة العصر والسبت قبل جد دوام وجدها الكبسة معها لذن ثم ما عنده قدر يتحرك نام وترك صلاة العصر وهي دقيقة له طبيعي يصليها 4-5 دقائق، وهذا حال كثير من أمة الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هذا معه فقد بتر في ماله وأهله في صلاة عصر واحدة من ترك صلاة العصر فقد بثر في ماله وأهله. يعني واحد تخيل ان واحد ترك هل راح سافر يومين او ثلاثة المكة ولا الجدة ولا اي مكان, رجع لبيته لدى عياله وبيته وجميع امواله احترقوا وماتوا, مش حاله؟ هذا حال من فاتته صلاة الأم. شوف الحزن اللي فيه والخسارة اللي فيه. فرسولي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل مثل عبيد, نحن لا يمسنا الا الشيء المادي هو اللي يحركنا. القصة الأخيرة أعجب من القصة الثانية, وهي لشاب برضه عمره 16 سنة. كان هذا الشاب مثال في الأدب, مكانه الروضة دائم من أحد جيراننا في أحد حاراتنا اللي أنا قد سكنتها. يضرب به المثل, يجي مرة عند مع المؤذن أو قبل المؤذن, وكان حافظ كتاب الله ويقرأ في عمدة الأحكام, وكان الأول في المدرسة وكان جيدا في النشاط المدرسي, وكان الأول في لعبة من العاب ما أدري شيء على مستوى منطقة الرياض. المهم عنده مشكلة واحدة, إنه ما ينظف أسنانه, ومزعج أبوه. يقول أبوه ويقول في سقط بطوه, يقول طالعنا وياه في صلاة العشاء مسكته, ما أدري شو اللي جاء على بالي إنه يقول هالقصة. قلت له يا فلان اسمع, ترى إذا ما تغسل أسنانك مرة واحدة في اليوم على الأقل ترى تراك أنت عاقل لي. يقول أنا قلت له الكلام, كنت معزوم على العشاء, شغل سيارتي ورحت ودخل البيت. جيت الساعة 11 ونص البيت, لقيت أم العيال أعلان. قلت ايش سويت في الولد؟ أنت يا أخي تسلطت عليه, ايش سويت؟ يقول لي فيك القضية. قالت إن الولد جاني دخل علي في غرفتي وهو يبكي وحب رجلي يدي يمة أبوي حملني أمانة كبيرة. وش فيك؟ قال أبوي يقول لي إذا أنت ما تغسل أسنانك على الأقل مرة في اليوم فاعتبر هذا عقوق. يمة أخاف أني أنسى ما أغسل أسناني فأعقب أبوي يموت في ذاك اليوم فأحشر أمام ربي وأنا عاقل يا أبوي. يمة تكفين ذكريني. تقول حد برجلي إن شاء الله أنا بذكر. قال لا أبوي جاد. قال لا جاد وأنا يكفيني هذا, أنا أخاف أني أموت وأنا عاقل أبوي فأدخل الجنة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة, لا يدخل الجنة وأدخل النار, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة عاق. خاف إنه ينسى تفريش أسنانه فتعتبر له عقوق لوالديه لأبوه فيدخل الجنة. كم منا يا أخوان عنده هذه الرؤية, ولكن هذا الوليد أحسبه الله حسيبه, امتلأ قلبه إيمانا وهدى وثقة. فمن أجل هذا توقف عن يعني بس تفريش عجيبة. إذن هذا كان الموت أمام عينيه. إخواني يجب أن نتوب الآن قبل أن نحشر يوم القيامة لا قدر الله ونحن المفلسين. المفلس عرف صلى الله عليه وسلم بأنه من أتى يوم القيامة بالصيام والقيام ولكن قد ظلم هذا واغتاب هذا ووضع ذنوب كثيرة, صيام وقيام. أو قد يكون مفلس إذا كان لا يصلي ولا يصوم. فإذا نشرت الصحف تخيل وهو على الصراط والنار تحته وعلم ان صحيفه فضت من كل شيء, يعني صاحب الغيبه او النميمه ياتي يقلب صحيفته فتتطاير صلاته وصيامه وقيامه وجميع اعماله لم تنتهي اعماله كلها. ثم اذا انتهت وما زال عليه ذنوب للاخرين تؤتى بسيئات غيره وتحط اليه الى ان يكب في النار على وجهه. تخيل هذا المشهد يصوره ربي في سورة الزمر بأربع آيات عجيبة. المفلس على الصراط والنار تحته وهو صحيفة فضت الآن بل امتلأت بسيئات غيره. فيقول ربي في ثلاث أو أربع آيات في سورة الزمر الآن المفلس علم أو تأكد أنه بيصير في النار, بقي عنده نفسه تناجي ربها لعل الله سبحانه وتعالى يعني يتوب عليها آخر مناجاة، فيصفر ربي هذا المشهد ويقول: أو تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وكنت من الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. انظر لهذه الآية يا أخوان التي تحرك جبال، أتعجب كيف أنا وأمثالي من المقصرين أقرأها ثم أذنب، كيف أنا والمقصرين أمثالي أقرأها ثم أسوف بالتوبة. انظروا لهذه الآية العظيمة التي تهتم بل تدك جبالا وتجعلها كالقطن. انظروا لكلام ربي حيث يقول في ثالث آية: أو تقول نفسا حين ترى العذاب، النار تحت وهو يقنع أنها تبيض، أو تقول نفسا حين ترى العذاب لو أن الله لو أن لي كرة لكنت من المحسنين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، أو تقول نفس حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. تخيل هذا، غمض عيونك وتخيل حال المفلس، مفلس يوم القيامة، الصراط ممدود والنار تحته وصحيفته فلت وتطايرت صلاته وقيامه وعبادته ولم يبقى منها شيئا ولم يبقى عنده إلا أنه ينادي ربه والنار تحت بهذه الآية. أو تقول أحط العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين، فيرد عليها ربي وعلى أمثاله من المفلسين: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. خلاص أنا كنت أقول لك يا عبدي يا منك الدنيا نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، الآن الآية اللي بعدها: وأن عذابي هو العذاب الأليم. أخواني هذا الموقف عجيب، يجب أن نتوب الآن قبل أن نتوب، يجب أن نتوب لأنه لا ينجو إلا واحد. انظروا لربي بعد هذه الآيات يخاطبني أنا وأمثالي ويقول: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اتقوا بماذا؟ بالتوبة، تابوا فاتقوا. ليس هناك حل، من ينجيه؟ ينجي واحد فقط الذي هو التائب، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء وهم لا يحزنون. اخواني يجب من الان بل من هذه اللحظة أن نكون أن ننظر لنكون من المتقين فنتوب الآن ولا يسوف بالتوبة، فقد نموت في أي لحظة قبل أن نتوب. أخواني يجب أن نتوب الآن ما أبواب التوبة مفتوحة، فربي سبحانه وتعالى يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اخواني يجب ان نتوب الان قبل ان تقفل التوبة في وجه واوجه المقصرين امثالي، حيث يقول ربي: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. اخواني يجب أن أتوب الآن، الآن التسويف ليس في صالحي، فقد أموت الآن، وقد أموت وأنا على ذنب، بخلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أذكركم وإياي به، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. عشان تقبض على عمل صالح لا بد أن تكون هناك توبة مسبقة، عمل مسدد، إيمان قوي، يوفقك الله لهذه الخاتمة الحسنة. أخواني كيف أتوب؟ ربي سبحانه وتعالى صور هذه التوبة، حط للخطة في صورة عظيمة، شيبت برسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: شيبت بي هود وأخواتها. لما نقرأ هود تجد فيها كيف تتوب، يعني لما أقرأها بتمعن أتعجب كأن ربي يقول لي: مع ذكر القصص يدلني على كيف أتوب. ربي سبحانه وتعالى يقول اسمعوا هذه الآيات: فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذه في أول الآية في أول السورة. انظروا لآية أخرى في نصف السورة يقول سبحانه وتعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ثم يقول في آخر الآية: فاستغفروا الله ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إذن قال لي وعدني في الآية الأولى بالآخرة: توبوا إلى ربكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه. إذن لا بد من الاستغفار وتعقبه التوبة. يمتعني متاعا حسنا في الدنيا والآخرة. وهنا في الآية الثانية: يرسل السماء علي مدرارا ويرزقني من حيث يزيدني قوة ويرزقني من حيث لا أحتسب. وفي الآيتين الأخيرات يقول ربي: فاستغفر الله ثم توب إليه إن ربي قريب مجيب. وفي آية أخرى: رحيم ودود. أمر عجيب. إذن يحتاج أن أتوب. وربي سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: والذين إذا فعلوا فاحشة لو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن يا أخوان كيف أتوب؟ أول شيء أتوب به أني أستغفر الله وأبكي وتباكى وأحزن وأتوعد. ودائما التوبة بعد الاستغفار بعدها توبة. وأتوب أستغفر وأتوب. يعني بسرعة أخذكم لشيء يعني يمر علينا في المستشفيات. لو أنا الآن استدعيت لي أرى رجل عنده جلطة في قلبه، أول شيء أعطيه في الإسعاف إبرة لتذيب هذه الجلطة، بعدين أنقله للإسعاف إلى للإنعاش يقعد يومين، بعد يومين يطلع للقسم، بعد خمسة أيام يروح البيت. قبل ما يطلع أجيه أقول: يا أبو إبراهيم هذه الحمد لله ربي سلمك من التوبة، أعطناك الإبرة فنفع الله بها فزالت الجلطة، وهذه الآن أدوية خمسة أدوية الذي تنتظم عليها وتأخذها في الصبح والمساء. فإذا أبو إبراهيم التزم بهذه الأدوية لن تأتيه جلطة. نفس الشيء هذه حالي مع التوبة والاستغفار. الاستغفار هنا هي الإبرة اللي أعطيتها للمريض. أول ما تذنب استغفر وعقبها بتوبة، والتوبة هي الندم وعدم الرجوع للذنب وكره المعصية ووعد أنك لا ترجع. فلذا إذن كيف أحافظ على هذه التوبة؟ أنا الآن عرفت استغفرت وبتوب، لكن أبي أبو إبراهيم اللي أعطاه إياه الدكتور وهو يطلع عشان تمنع من الجلطة وشي؟ هو كلام ربي في هود برضه أيضا آية عظيمة في هود تحدد لي تحميلي بعد الله سبحانه وتعالى أن أعود للذنب أو أن يجيني المرض. يقول ربي: وأقم الصلاة طرفي النهار من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار يزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم يا أخوان يجب أن أزيد من الحسنات عشان أحافظ على ذا. أحد الأخوة من ثلاثة أسابيع جال فيه في المجلس قال له واحد: يا أخي انظروا لهذه الآية العظيمة وهذه القصة اللي حدثت لي، قصة عجيبة من ثلاثة أسابيع. قال أحد الأخوان: أنا يا أخي عندي كتمة وعجزت وضيق الصدر وأحس أني مذنب وعجزت أنتظر في الصلاة، وأنا عارف السبب أني أنا ما أصلي في الصلاة في المسجد وودي أصلي، ما أدري كيف أصلي، عجزت أنظم تفوتني الصلاة ويعني أروح استراحات وضايق من نفسي. تعرفون إيش رد عليه الأخ؟ قال: يا أخي فعلا أنت نادم؟ قال: يالله. قال: صم يوم وقم يوم بأمر الله يصلح الله حالك. فأنا تعجبت، هذا ما يصلي زين، تقول له صم يوم وقم يوم. ذكرت ما علقت على الموضوع، بعد اسبوعين وشوي بل يوم السبت اللي فات قابلته كيف حالك شو هذا اللي متأذي من عدم الصلاة؟ قلت له سألني قال والله يا ابو محمد جزاه الله خير فلان دلني الى طريق عجيب. قال يا اخي الان عندي راحة عجيبة ويوم بديت اصوم يوم واترك يوم ما صرت اترك فرض من الفروض الفجر في المسجد وتركت القيل والقال تركت الاستراحات وجاءني شيء عظيم جدا جدا وراحة عظيمة. اتصلت باللي قال له او رحت للمشوار وقابلت اللي قال له وكان معنا ثالث. قلت له يا اخي انا لما قلت للرجال صوم يوم واترك يوم والله يهديك وتنتظر صلاتك انا بصراحة يعني بغيت اضحك بس سكت. قال انا كنت اسوأ منه من 10 سنوات انا كنت يعني تقريبا ما اصلي او صلاتي يعني خفيفة جدا جدا فشكيت حالي لأحد طلبة العلم قال قم يوم صم يوم وترك يوم قم يوم لا تسمح الله مع حالك وانا لي 10 سنوات الان اصوم يوم واترك يوم ومن فضل الله تركت جميع الاشياء لاني وانا اصوم وقلها اصوم من غير ما اصلي لازم اصلي. فكان الثالث قال يا اخي انا علي انا وذاك الثالث مستقيم يعني من عرفته. قال انا كانت مشكلتي صلاة الفجر ما عندي صلاة الفجر اصلي يومين في الاسبوع وخمسة تفوتني اما انها تفوتني الوقت او اصليها في وقتها في البيت ولا يبقى اقرأ قرآن كل ما جيت الشيطان ينسيني. فجاني يوم قلت يا اخي ليه ما اصوم يوم واترك يوم فبدأت بصيام يوم وترك يوم والله الذي لا اله الا هو محمد اني صرت احافظ على يمكن كل 4 شهور تفوتني صلاة فجر واحدة صرت اقوم الليل صرت اذهب واروح واؤدي جميع الفروض ولا اترك الشروق ففتح الله علي بهذه قيام يوم وصيام يوم. فيا اخي ربي سبحانه وتعالى يقول ان الحسنات يذهبن السيئات اذا يجب عليك ان تعمل الحسنات حتى تبعد عنك ذنب من الذنوب. قبل ان اختم اذكرك ونفسي بكيف اتوب يجب ان تتذكر الموت تتذكر الموت تضعها امامك تعينك على التوبة. شيء ثاني تتذكر ذنبك لا تهمل ذنبك ضعها امامك اذا انا مشكلتي الغيبة دائما ادعو يا رب كف لساني عن الغيبة يا رب في سجودي في دخول المسجد في نومي اسأل الناس يدعون لي الى ان اتوب. ابتعد عن مسببات عدم التوبة. اذا واحد مصاب بالنظر وحب الشهوات يجب ان يرتد. الشيء الثاني قبل النوم حاول تجدد توبتك بعد ما تقول الاذكار تذكر الاربع صليت 24 ساعة فان وجدت ذنب فتب منه قبل ان تنام فاسرع سبحانه وتعالى. فاذا لم يقدم كمن لا ذنب له واذا حييت وجدت تبي ترجع لذنبك في الصباح تذكرت انك تايب حتى لو رجعت تبي تتوب في الليل تبي تكرر 10 مرات 11 مرة توبة في الليل ثم تنقطع عن الذنب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياك على التوبة وأن يعينني وإياك وأن لا أكون من المسوفين وأن يصلح حالي وحالك وأن يشغلني وإياك بالطاعات عن خلقه ويشغلني بعبادته عن خلقه. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.